يقاتل فهو مشروع ولكن لا يجوز. وإن سلم المال الذي جامع فلا بأس لئلا تتعرض لغزو نفسه. وظهر هذا الحديث الصحيح شرعية الأمرين، أن لا يعطيه المال وأن يدافع عن نفسه. أما كونه يجب أم لا يجب هذا محل وهذه أدلة أخرى، وهذه أدلة أخرى. والأقرب والله أعلم أنه لا يجب مسألة المال ولكن يشرع. أما إذا كانت هناك فتن يستثمر بها بغير حق فهي الحج يكون خيرا من آدم، وهو التسليم عدم المقاتلة بسبب الفتنة وعدم صلاح القاسم المقتول والمصيب من المخطي. وإن دافع فلا بأس له الأدلة الأصلية في دفاع النفس الأهل من المال. وفيه الدلالة على أن المقتول دون ماله يكون شهيدا غير يعني مظلوم، ومن قتل دون نفسه دون أهله فهو أولى وأولى بذلك يكون شهيدا. وفيها أن الشهداء لا ينحصرون في قتل المعركة، قتل المعركة هم أفضل الشهداء. وهناك الشهداء غير قتل المعركة جاءت بهم الأحاديث، منها المقتول دون نفسه دون ماله دون أهله، منهم المطعون والمطعون وصاحب الحبل والغرض كما جعل في أهله صحيحا. الحديث الثاني حديث جعل الأمية أن رجلا أن يعني قاتل رجلا تعض أحدهما، قال أن رجلا قتل تعض أحدهما يده كذا صاحبه فنزع يده منه ونزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي سيدع يده في جيبه في بيت تقضمها كما يقضم زحمه في المقضيات الأخرى، فأهدر ثنيته ولم يجعل له شيئا. وبلاف فلا بيت ولا قصاص، هذا فيه الدلالة على أن من ظلم بعض فله أن ينزع يده حتى لا يضره العرض، ولو سقطت بعض الثنايات العرض يعض مثل قطع يقطع وهم ثم فإلى يفعل عضو يعظم. ولهذا فتحت العين ليس من باب فتحها لكن من باب فريحه، لان حروف الحرب انما يستوفيها الماضي والمضارع اذا كان ثالث وثالث او ثالث. هذا حروف الحرب في اوله عظم العظم الله يعظم، فالمضارع مفتوح يعظم. والمقصود انه في هذه الحاله صائم متعدي، فإذا انتزع المظلوم يده وسقطت بعض أسنان العرض فلا جناح ولا قصاص ولا دية لأنه هو متعدي. قالوا وهذا إلى المتيسر يدعوها لغيرنا يطرح أسنانه، إن تيسر شيء يمكنه إخراج يده بدون فقط الأسنان فعل ذلك إن تيسر له ذلك. والحديث واضح في أن مثل هذا يهدر من جرى عليه بسبب تعديه، فهكذا لو عضه في موضع آخر يعني عضه في رقبته وفي غير ذلك فانتزع نفسه منه ودفع أثر فقط، فالظاهر أنه مثل ذلك لا حرج عليه لأنه ظالم، وإنما دفعه ليتخلص منه والمهيلة. وهكذا لو نهره وقام عليه لينفع عن بيته أو عن حريمه فسقط في حفرة أو سقط من جدار أو في بيت فلا فهو غير مضمون لأنه متعدي، والحارب الخائف قد يعمى عن أمامه فيسقط في أمامه لخوفه وجعله. والحاصل ان المتعدي امره سهل فيما قد يصيبه بسبب عدوانه فلا يضمن لا بالجهه ولا بالقصاص لظلمه المتعدي كالعرض. ولهذا لو لعد الحادث الى قتله قتله اذا كان عندنا شره بالكلام ولا بالنهر ولا بإظهار السلاح بل اقبل عليه او رفع المسدس او المنجب لارميه فانه لا يسارعه ويرميه قبله حتى يربيه ويسلم من كده. المقصود انه وصل عليه مظلوم فلا يدافع ولو بالقتل اذا خشي ان يبادره بالقتل. نهره وتكلم عليه لكن اخذ السلاح يرفعه على المفروض عليه والمتعدى عليه فلكم يعافيه فلكم يعادله بضربه بالرمح او بالسيف او بالمسدس او بغيره حتى يسلم من كده. حديث ثالث عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليه غيره فغلفته بحصاه مشهور في روايه وخلف رخاء فوقعت عينه لم يكن عليك جناح. في هذا دلاله على ان المتعدي ما يصيبه هدى ويؤيد ما تقدم حديث يعلى بن اميه حديث سعيد بن زيد. فالمعاني المتعدي جانبه مهدر جانبه ظلم جانب الظلم وجانب المتعدى عليه جانبه محترم مظلوم. فلن يغلو الى اوراق الناس ظالم ولو متعدي فلا باس ان يغلوه بالحجاره يحملوه بالتقاء ذبي عينه. فاذا خلفه بحصاه او بغيرها فأصابه فلا بيث ولا خسارة لأنه ظالم. وهذا قد يقع من خصاص الباب ومن الفرد التي تكون على البيت ومن الأحذية قد ينظر إلى حرات الناس فإذا خذفوه أصابوه فهو هدر. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لو كان حق رأسه بهدرة في يده رأى من ينظر قال لو عرفت انك تنظر فقط في عينك. في بعضها انه قتله ليطعنه فهرب. المقصود ان رميه او طعنه او ضربه بشيء هو مستحق له ولا ينتفع الا بذلك. وظاهر الحديث انه لا يتكلم عليه قبل ذلك ولا ينجره قبل ذلك لانه قال لو انه رأى طالب غيرها فخلفته ولم يقل بعد ان نبهته وبعد ان حذرته. ظاهر النص انه ولو لم يبدأه بالانذار وان المتعدي من مظلوم ان يبتدئه به ليرد عدوانه. وهذا قد يرد على ما قال العلماء يبدا بالاسهل فالاسهل الصائل كما تقدم. ولعل الفرق في ذلك ان الصائل قد يتقى شره شر قصد اخذ المال والدم بمدافع بالاسهل لكن الناظر ما في حيله لانه نظرته سريعه يطلع على العورات ففي امهاله تمكينه من المطالعه قد لا يمكن غير التحديد. فجاز ان يخلف بخلاف الصائل لاخذ المال او لاخذ فان مدافعته ممكن وقتله شديد فلا يبالي اشار الى قتله الا عند الحاجه. وهل يلحق بذلك ما اذا كان الباب مفتوحا او قال هذا تخيط من اهل البيت كانهم اذن الناس ينظرون. ذكر لبعض اهل العلم ان هذا عذر في عدم خلفه لانه الذين فتحوا الباب جعلوا عوراتهم مفتوحه للناس وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الباب مفتوح فلا يدخل في الحكم من نظر من فرجة او من خلال الباب او من الحجه فوق والله اعلم. وبكل حال هذا امر خطير ويدل على ان الشريعه تعظم عورات الناس وتشدد في عورات الناس شد في عقوبة من تعدى على عورات الناس، وهل يقاس على ذلك السبع إذا أصاب بعدي أذنه؟ هل يطعن في الأذن؟ هل يقاس على النظر؟ قاسه بعضهم على النظر، قال إنه يطعن إذا أصاب بأذنه في السماع، وقال آخر لا قياس، والأقرب عدم القياس في هذا، ولكن ينذر ويحذر لأن نظرة الأذن أشد، ولأن هذا الأذن أخف من هذا البصر، البصر يبصر العورات ويراها، والأذن ما تتبع الكلام فقط، فهي أسهل، فالقياس فيه نظر، ليس مستويين، ليس فرع مساوي للأخر من كل وجه، والأقرب الإنذار والتحذير دون أن يطعن. نعم. الحديث الرابع حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه، صحابي وأبو الصحابي، صحابي صغير وأبو الصحابي الكبير، عازب بن حارثة الأنصاري رضي الله عنه الأوسي، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حفظ حوائط النهار على أهلها، حفظ ذاك بالليل على أهلها، وأن على أهلها ما أصاب من شيء بالليل، حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق الزهري رحمه الله عن حضارة بن سعد بن محيطة عن البراء بن عازب، ورواه حضارة أيضا عن محيطة جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف على الزهري بذلك، لذلك المؤلف في سنة اختلاف، فإن رواه جماعة الزهري عن حرام أن ناقة من براء تعدت على ذرع قوم، ورواه جماعة عن حرام عن براء يسقط، ورواه آخر عن الزهري عن حرام عن جده، ولكن هذا الاختلاف لا يضر الحديث، هو ثابت ودليل على، فلعل حراما رواه عن براء وعن جده فلا منافاة، يقول لك في الشيخان البراء وجده، وأما كل قد يقول أن ناقة ولا يرفع، ولأن الإنسان قد يضعف بعض الأحيان ويخبر من الحديث ولا يسلبه متصلا، كما يقول التابع قال رسول كذا اختصارا، أو يقول الواحد منا الآن قال رسول الله كذا ولا يأتي السند، فالحاصل أن كون حرام بعض الأحيان لا يسوقه عن المرأة وعن الحديث، بل يقول قال رسول الله، أو يقول إن ناقة في عدل فعل كذا فجر كذا، لا ينافي رواية التي فيها الاتصال والرفع. قال بعض الحكماء في هذه السنة أن أهل العلم أخذوا بهذا الحديث وقالوا أن الناسخ تحفظ ليلا، لأن الناس يغفلون عن مسارعهم وينامون، فعلى المسجد يحفظوها ليلا، قام النهار فعلى المزارع المستيقظ ويحفظ مزارعهم يحفظونها، وأن على الناس ما أصاب الناس يكون بالليل، هكذا أخذ أهل العلم بهذا الحديث. قالوا ويلحق بذلك إذا أرعاها قرب الحمى، فإنه مثل لو رعت بالليل أو مات صاحبها، وهكذا لو كان معها صاحبها قائدا أو راكبا أو سائقا أو حولها وتركها ترعى فإنه يظلم، لأنه تركها في أموال الناس، وإذا أرعاها حول الحمى فهو ظالم أيضا، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أتى الشبهات فالرعيها حول الحمى يمكن أن يقع فيه ومتعدي، فليبعدها عن الحمى عن الخضروات، رأى المحلات البعيدة عن مزارع الناس، فإذا رآها قرب المزرعة فقد أراد أن تأكل المزرعة وأن ترعى فيها فيكون مأخوذا بذلك، وهذا هو الصواب. وعرض بعض الفقهاء فقالوا إنها لا تضمن على أهل المواشي، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله وقال إن العجماء إن الدابة لا تضمن شيء في هذا الحديث، وجواب عن هذا عند الجمهور ان العقل عن المزارع خبر عام، وحديث المزارع خبر خاص، وحديث الرايه هذا خبر خاص، فلا يعارض الخاص بالعام، قاعده ان الادله الخاصه تقضي على الادله العامه، هي جبار اذا لم يكن معها احد ولم تكن حول الحل مثلا حول مزارع الناس ولم تكن بالليل، غيبوا حمل الحديث على ما يليق به، وحمل الحديث على ما يليق به، ولا يجب يعارض هذا بهذا، فإن الأدلة يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا. فالأجواء دبار يعني هدر إذا كانت بعيدة عن مجامع الناس أو كان ذاك يعني في محل لا يعد فيه صاحبه ملوما، وأما إذا كان في الليل في محل يعد ملوما كإرعائها حول المزارع أو تركها تأكله معها راكض أو قائد أو سائر أو حولها هذا يعتبر متعديا فلا تكون أجواءه دبار. والله أعلم. شكرا. هذا هو الأظهر، هذا هو الأقرب، لأنه في نصف مرهب والحق له، وليس لمن عنده أن يخرج إلا بإذنه. هذا هو الأظهر. نعم. النظر الى عورات النساء مطلقه، حتى لو ما في مصر هذه في عورات اخرى، حتى لو ما في مصر. الله يخليك. نعم. يكون حوادث السيارات ما يكون في الشهداء. نعم. هل يمكن حوادث؟ يرجع لهم، يعني مثل هذه اشبه بالهدم او اشد من هذا. يرجع لهم يكون نعم. نعم. المسألة الثالثة لو قتله نعم. لو قتله لابد له من بينه ولا يحتسب. نعم. كيف يعني؟ إذا قتله بدون بينه فالصمت، لو قال إن تعدى عليه قتلته لا يقبل إلا بدينه، ولا كان فتح باب السر على الناس. ولا بعشرة بدينه. لا تعمل معه كان حتى يسلم. لكن ذكر بعض أهل العلم إذا كان هناك قرائن يقبل كما قال صاحب الإنصاف غير يجاوب عن الجماعة. قالوا يوجد قرائن يعني كان الرجل ما يتهم بأنه قتل هذا الرجل، وكان هذا الرجل مقتول معروف بالشر والفساد والتعدي على الناس، يوجد قتيلة في بيت المتعدى عليه دون محل بعيد عن البيت حتى يتهم به، ويوجد قتيلة وليس هناك ما يدل على أنه قتله وأتابه، فالقرائن لها أثرها. هذا هو الصواب، يوجد قرائن تشهد المتعدى عليه بصحة ما قال فالبينه ما بين لها، ولو كانت بين غير الشهود مثل ما قال في قتاده، قال النوت حجه قدم بها من الايمان والزعيم بسبب النوت، هكذا ما يقع في حوادث السطو على البيوت وعلى الناس، القرائن تكفي فيها. نعم. اذا رماه في الحجر يريد ان يبقى عين السماء، قال عليه كثير. نعم. اللهم عام. فلا يتوى الأقصار مطلقة سواء في العين أو في الأمر، مثل لو أنذره ولا لحقه يضربه فسقط في بئر ومات أو في حفرة أو في نار. نعم. كذلك ما رآه الحنفية من أنه إذا كان مع حافظ الماشية لا ضمن عليه الليل، وإذا لم يكن معه حافظ فيضمن معه حافظ عليه الله. نعم. لكن مع حافظ هذا عند الجميع، لكن مع صاحبها عند الجميع، لكن مراده مع اجمع جبار فما معها، هذا مراد الحنفيه. نعم. نعم. اذا كان مع حافظ مساله الشرك كلها لا تضمن اذا كان في النهار الا اذا رعاها حول الحمى. نعم. ومقوله من غير مطلقه غلط، والاحاديث غير غلط. نعم. الطرق المعروفة المعبدة هذه الظهر لا تؤمن لأنها لهم تعدد تركوها تؤذي الناس مطلقة في الليل أو في النهار، لأنهم تركوها أهملوها على وجه يضر المجتمع. هذا درسها إخواننا أكثر العلماء وأكثر بها الإعلام. نعم. هذا حاجة يرجع إلى تختلف المسائل، يرجع إلى محكمة، لكن الناقة هدر، الناقة هدر، أما ضمان من مات بسببها من السيارة قد تنقلب بسبب البعيد، قد يموت جماعة من أهل السيارة بسبب الانقلاب أو الصدام، ما يضمن صاحب البعير من مات بسبب بعيره، هذا محمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم.